وكان وعدا مفعولا فإذا جاء إن أحسنت

على جيل النبي. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو وجعلنا الليل والنهار آيتين وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل ربنا ما يحرمنا منك ابدا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل

إذا مذموما مدحورا ومن أراد فأولئك كان سعيهم